قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإسلامهم. وأي خير أعظم من أن يدرك الإسلام الإنسان، أن يسلم ويحسن إسلامه ثم يموت على الإسلام. ولذلك جاء عن بعض العلماء أنه أتى يزور إنسان وهو يحتضر، فرآه يبكي، قال يا فلان أما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكره بأمور في العقيدة؟ قال بلى. قال فمت إذن، لا تخف، أنت على الإسلام، أنت على الفطرة، أنت على دين الله أو أنت على السنة. فالإنسان يعني يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما على عموم أهل المقبرة التي مر عليها، قال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإدراكهم للإسلام، أي بإدراكهم للإسلام. ونحن في نعمة، نحن في نعمة عظيمة. يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتذكرها دائما ما نحن فيه من النعم. أهم نعمة الإسلام، أن الإنسان ربي من عليه وأسلم وأطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله وأقام التوحيد، وأنه يعيش في بلد التوحيد. فالحمد لله في بلادنا لا ترى قبرا ولا ترى ضريحا ولا ترى في المساجد الرقص والغناء الذي يسمونه يعني عبادة الصوفية هؤلاء، لا ترى كل هذه المنكرات. فهذه نعمة على المسلم دائما أن يتذكرها، على المسلم أن يتذكر أنه يعيش في بلد تظهر التوحيد وتعلن الدين، وهذه البلد يقام فيها شرع الله، وأن المساجد لا يصد عنها إنسان يقصدها. بالأمس بالأسبوع الماضي كنا في زيارة للجنة الدائمة للإفتاء، قابلنا الشيخ صالح الفوزان، وقابلنا الشيخ محمد حسن آل الشيخ، وقابلنا الشيخ سعد بن ناصر الشتري، وقابلنا أمين المجلس الشيخ عبد الله الحمود، فجلسنا معهم وتكلمنا معهم. تدرون إيش كان الكلام؟ يعني إحنا مفوضين الإفتاء في المملكة العربية السعودية، زرنا مكتب اللجنة الدائمة للإفتاء. تدري إيش كان موضوع الكلام؟ التذكير بنعمة التوحيد في هذه البلاد، التذكير بنعمة أننا نعيش في بلد لا توجد فيه قبور وأضرحة بالصورة التي يفعلها أهل البدع والضلال، لا توجد فيه مساجد فيها أغاني ورقص باسم الدين وباسم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يفعله الصوفية. السنة فيه ظاهرة، الأعمال الخير فيه ظاهرة، وأنت إذا دعوت إلى خير وإلى سنة وجدت من يدعمك ومن يساندك ومن يعينك على هذا الأمر الذي أنت فيه. فنحن نعيش في نعمة كبيرة، لكن أهل السوء لا ينظرون إلا إلى السوء ويضخمونه ويبرزونه بصورة شديدة. في دويبة صغيرة يقال لها الجعلان، هذه الدويبة من صفاتها أنها لا تقع إلا على الأماكن النتنة، والريحة الطيبة تقتلها، تموت منها لا تعيش، إنما تقع على النتن. بعض الناس في تصرفاتهم على هذه الصفة، ثم هم يتبعون الخطة السبائية. عبد الله بن سبأ بماذا يوصي أتباعه؟ يقول أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة. هؤلاء صنعوا مثل هذا الصنيع، لا يشاهدون ما نحن فيه من النعمة من التوحيد ومن الأعمال الصالحة القائمة وأمور الخير القائمة، لا يشاهدون أن الصلوات الحمد لله تقام في المساجد، وأن شريعة الله هي الحكم وهي مصدر التشريع في جميع محاكم المملكة العربية، لا، إنما يتكلمون عن أماكن منكرة. بل تلمست في كلام بعضهم أنه يرى أن هذه المنكرات كفر مخرج من الملة، وهو لا يعلم أو يعلم ويتغابى أنه لا يخلو مجتمع ولا زمن من وجود المنكرات. حتى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من سرق في المسجد، في المسجد توسد برده فجاء إنسان سرق في مسجد الرسول، فيه من لقي امرأة في أزقة من أزقة المدينة ففعل معها أو صنع بها كل ما يصنعه الرجل بزوجه لأنه لم يجامعه، فيه من كان يؤتى مرارا لكي يرجع يجلد على الخمر، فيه من زنى ورجم، فيه من فعل من الأفعال الأشياء العظيمة، هذا في زمن من؟ فهل ننسى كل الخير والفضل ونريد نتكلم ونركز على هذا فقط؟ نحن لا نقول أنه نحن في زمن معصومين فيه من الخطأ أو في دولة معصومين فيها من الخطأ، لكن هذا الحال هو الذي يريده هؤلاء، يريدون الكلام بهذه الطريقة. وأنا شعرت في تعليقات بعضهم أنه كأنه يحكم بالكفر بالمعاصي، تضخيم المعاصي وتكبيرها بهذا الحجم الكبير، هذا من شأن وديدن الخوارج. التركيز فقط على هذا الجانب، هذا من شأن الذين يعظمون أمر المعاصي حتى يضخمونها وتكون عندهم مثل التكفير. نحن حضرنا الرياض، ما شاهدنا ولا شيء من هذا الذي يذكرونه. معنى ذلك أن هذا يحصل في جوانب بعيدة، ثم الدولة لا تلزم أي أحد بالذهاب إلى هنا إلى هناك، إنما تحصل هذه الأمور. ونحن يعني نقول أن ولاة الأمر من العلماء رحمهم الله حفظهم الله قد قاموا بالواجب الذي يجبه عليهم الشرع في هذا الباب. نحن ماذا يلزمنا؟ أن ننكر في قلبنا هذا الأمر ولا نرضيه، وما في داعي من أجل تكرار الكلام. من الأمور العجيبة أني يعني نشرت كلمة للشيخ صالح الفوزاني استنكر هذه المنكرات، يقوم يعلق واحد من الهامش يقول نريدك أنت كمان أن تنكر. هيه أنت مسؤول عني أنا أنكر ولا ما أنكر؟ ثم بعدها رأيت تعليق جاني في الواتساب من أحد الإخوة جزاه الله خير، تعليق أحد المشايخ المعاصرين الموجودين الآن، أنكر هذه المنكرات في محاضرة بدون ما يعين ولا يخصص، ثم ماذا صنعوا؟ أخذوا الصوتية هذه وجابوا تحتها صور الاحتفالات والمهرجانات التي تقام. يعني حتى الطريقة الشرعية في الإنكار هم يريدوا تشويهها. الإنكار الشرعي ليس فيه إنكار علانية، ليس فيه تعيين الحاكم، ليس فيه تعيين ولي الأمر، ليس فيه تعيين من يبنى الأمر، لكن هؤلاء ما يريدون كذا إلا يريدون هذا الصورة، وهم يظنون أنهم بهذه الصورة يقيمون شرع الله. ونحن نعتقد الله أعلم أنهم إما أن يكونوا عملاء أو عملاء مستأجرين في هذا الأمر، أو أنهم جهال استدرجوا إلى هذه العمالة من حيث لا يشعروا. والأمر في كلا الحالتين أمر خطير، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يتذكر نعمة الله التي هو عليها. أنت مطالب أن تتذكر نعمة الله حتى تحسن الظن، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنت مطالب بأن تحسن الظن حتى ولو كانت أنت أعمالك سيئة، ترجو رحمة الله وترجو مغفرة الله وتتوب إلى الله وتنيب إلى الله وتسأل الله أن يتقبلك في الصالحين. أما أنك تجلس بهذا الطريق، هذا طريقته. ولذلك انظروا طريقة الرسول يتعامل مع ابن الخصاصية، يقول ابن الخصاصية ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله، فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بمقابر المسلمين أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. هل في مسلم يخلو من معاصي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. هؤلاء الذين مر عليهم الرسول في المقابر هل ليست لديهم معاصي وذنوب؟ لكن الرسول قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. بالمقابل لما مر على مقابر الكفار قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فهؤلاء بعدم إسلامهم سبقهم خير كثير، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا لم يصدقوه ولم يتابعوه صلى الله عليه وسلم.